إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان يقال لكل داء دواء يستصب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها، ولا أحمق من المبتدع، فإنه جمع على نفسه آثارا وأغلالا وألقابا ذميمة يربأ كل عاقل أن ينسب إلى خصة خسف كهذه. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل امتن علينا بكمال الدين وتمام النعمة، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية معاشر المسلمين، لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر: وما هي؟ فقالوا له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى وفي أي يوم نزلت، ونحن بجمع بعدما دفعوا من عرفات إلى مزدلفة ليلة الجمعة، وفي رواية يوم الجمعة، فنزلت الآية في يوم عيد وهو يوم الجمعة، ونزلت في يوم عرفة ليلا. فالمبتدع يزعم بلسان الحال أن الله ما أكمل الدين، لذلك أراد أن يضيف من عنده ما لم يأذن به الله ورسوله، ولذلك سميت بدعة لأجل هذا. فإن المبتدع نازع الله عز وجل حق الانفراد بالتشريع، وأي لقب سوء أعظم من أن يكون المرء منازعا لربه في حق التشريع. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة أن يزيدوا في المأذون فيه، فكيف يأذن لهم أن يفترعوا ما لم يأذن به الله ورسوله؟ المشروع لا يحل لك الزيادة فيه، برغم أنه مشروع، وبرغم أننا نعلم أنك تفعل ذلك زيادة قربة إلى ربك، ومع هذا لم يؤذن لك فيه. وحديث الثلاثة الذين جاءوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته معروف لكل مسلم. جاءوا يسألون عن عبادته، يريدون التقرب إلى الله، ويريدون الجد في العمل، فذهبوا إلى القدوة والأسوة الذي ليس بعده مبتغى في الجد في العبادة. فسألوا عائشة، أخبرته أنه بشر كالبشر يمارس حياته بصورة طبيعية، يكون مع الطفل، يلعب مع الطفل ويلعب مع المرأة ويمازح ويسمع ويسامر وينام ويقوم. فلما سمعوا ذلك قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما معنى هذا التعليق؟ معنى أن هذه عبادة قليلة لا يرفع لها رأس، لكن هذا رسول الله عبد لم يعبد أكثر أقل في العبادة، هذا مغفور له. فإذا احتقر الأسوة واحتقر ميزان العمل ماذا يبقى له؟ إذا كان الأسوة في نظره قليل العمل، لكن الذي جبره أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أول درجات الطغيان. أول درجات الطغيان أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قليل العباد لكنه مغفور له. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما فرح بهذا النموذج، ما قال الله يبارك فيهم ما شاء الله الجد في العبادة هو ذا الشغل، إنما كره ذلك وغضب ورأى الأمر يستحق التعليق، فجمع الناس وما مرر هذا الموقف، لأنه يشتمل على أمر خطير، لو ترد لكان فيه الضياع الكامل. أن يعتقد المرء أن رسوله صلى الله عليه وسلم قليل العبادة فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أنا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. أنت لا تدري أي عمل سيقبل، رب عمل جودته واعتنيت به يساوي صفر عند الله، ورب عمل فعلته لم تلق له بالا هو الذي ينجيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. المية مجانية، المية مجانية، لكنك لا تدري لعل إفراغك من دلوك في دلو أخيك خير من قيام الليل طيلة عمرك وأنت لا تدري. وهذا من أدل الدلائل على أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه ويكرهه ويسخطه، إنما نعرف ذلك من الوحي. وأضرب لكم بعض الأمثال التي هي خروج على القاعدة. لما خاض بعض المسلمين في حديث الإفك وتكلموا مجرد نقل كلام، ما استروا القصة من عند أنفسهم إنما نقلوا كلام، عبد الله بن أبي بن سلول رمى عائشة رضي الله عنها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل السلم، إذا من المبتدئ الذي تولى كبره؟ هو رأس النفاق عبد الله بن أبي. فبعض المسلمين نقل الكلام مجرد نقل، فقال بعضهم لبعض أولم تعلموا أن عائشة رميت بصفوان بن المعطل السلمي؟ مجرد كلام. فقال الله عز وجل لهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا، مجرد كلام بينقل، وهو عند الله عظيم. وفي حديث البخاري ومسلم رب كلمة لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. لا يلقي لها بالا يعني ما ظن أن تبلغ هذا المبلغ، كلمة خرجت منه فلتة ما عناها ولا انعقد قلبه عليها، لم يلقي لها بالا ولم يعرف خطورة الكلمة، تهوي به في النار 70 خريفا. وعلى المقابل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته، أسقي الكلب تغفر 100 زنية؟ من يستطيع أن يفتي بهذا؟ امرأة بغي تتاجر عرضها طيلة عمرها، آثام بعضها آخذ برقاب بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، أيسقط هذا الذنب العظيم المتكرر سقيا كلب؟ هذا عمل لا يلقي المرء له بالا، غفر الله ذنوبها جميعا به. إذا لا يستقل العقل بإدراك مرام التشريع. العبرة بالعبادة التجويد والإخلاص وليس الكثرة. ولذلك قال: أما إني أتقاكم لله. أنا أصلي مثلك، لكن ما بين صلاتينا كما بين السماء والأرض. رجل يتصدق وآخر يتصدق، هذا تقبل صدقته وهذا ترد عليه والفعل واحد. لماذا قبل هذا ورد ذاك؟ الإخلاص. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيت الأول، ماشي على مهله ويطلع الأول، هذا عاقبة الإخلاص. فرب عمل يسير يكون أعظم عند الله عز وجل في الميزان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء الزيادة في العباد، أنكر عليهم الجد والتبتل وترك تزوج النساء. وحديث البخاري من حديث أبي جحيفة قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان يوما يزور أخاه، فرأى أم الدرداء متبذلة، هيئتها هيئة امرأة متبذلة بثياب المهنة، فقال لها: ما لي أراك متبذلة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، لا ينظر إلى المرأة، والرجل إذا كره النظر إلى المرأة أهملت نفسها وأضاعتها. وليس هذا من الفقه، إذا أهمل الرجل النظر إلى المرأة فما يجوز لها أن تهمل زينتها، فإن الاستمرار في الزينة يجعل الرجل يفيه، كما روى النسائي في سننه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا تركت الزينة ثقلت وكره زوجها النظر إليها. فهي امرأة لا يطلبها زوجها ولا ينظر إليها ولا يعيرها التفاتا، فهي بثياب المهنة دائما. ما لأراك متبذلة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فجلس، وجاء أبو الدرداء فرحب بأخيه، ثم أمر بإعداد طعام، فقرب الطعام، قال له سلمان: كل. قال: إني صائم. خارج رواية البخاري قال: والله لا أطعمه إلا إذا أكل. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما جن الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم ويصلي، فقال له سلمان: اجلس نم. فكره أن يخالفه فنام حتى مضى شطر من الليل، فقام فصليا جميعا. فلما أصبح ذكر قال لا فلما أصبح قال له سلمان: إن لنفسك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فلما أصبح أتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو الدرداء للنبي عليه الصلاة والسلام مقالة سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. وفي بعض الروايات: لقد أشبع سلمان علما. وفي رواية أخرى: لقد أوتي سلمان فقها. هذا عبادات مأذون فيها، ومع ذلك كره الزيادة فيها. ليه؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين من حديث أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة قيامه وصيامه، قصة معروفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: أولم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: أجل يا رسول الله، إني لأفعل ذلك. قال له: لا تفعل. أظن هذا ليس صدا عن العباد، لكن هذا نظر إلى المآن، إلى ما يؤول إليه الأمر. قال له لا تفعل، لا تصلي طول الليل ولا تصوم كل يوم، فإنك إن فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك. هجمت عينك يعني غارت ودخلت لجوه كده في المحاجر بسبب كثرة السهر، ونفهت نفسك أي ضعفت وراح جدك، فنهاه عن الوصال عن مواصلة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان رجلا فتيا آنذاك، فقبل الجد في العبادة لكنه ندم في آخر عمره، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في المأذون فيه. وكذلك في حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قال لابن عباس ارقص لي مثل حصى الخز وإياكم والغلو في الدين. لما يرمي الجمرات في يوم النحر رسول عليه الصلاة والسلام قال له ارقص لي مثل حصى الخز، يعني حصى مثل حبة الفول ليرمي الجمرات، وإياكم والغلو في الدين. الغلو ان انت تجيب حجر قد كده وتقول في نفسك هو انا ممكن أدب الشيطان بحصوة، لو عايز طوبة قد كده أقذفه بها. فنهى عن الغلو حتى في حجم الحجر، لأن هذا الغلو يؤدي في النهاية إلى احتقار الشريعة واعتقاد إن ما أمر الله عز وجل به لا يوصل العبد إلى مرضاة الله، فيخرج المرء من الشريعة في آخر الأمر، وهذا كل غلو يفضي إلى ذلك. وعندكم المثل العالي الراقي بالنسبة للبدع وأهلها وهم الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما تخرج السيارة من الرمي. يبقى رجل مصلي ومزكي وقارئ قرآن، وده أعلى ما يحصله الإنسان، وكل العبادات ترجع إلى هؤلاء الثلاث، ترجع إلى الصلاة وترجع إلى الصيام وترجع إلى قراءة القرآن، ومع ذلك يخرجون من الدين كما تخرج السهم من الرمي، ما نفعكم صلاتهم ولا صيامهم ولا قراءة القرآن. فاعتبروا بهذا المأذون فيه نهاك عن الزيادة فيه، أيأذن لك أن تخترع شيئا أصلا لم يشرعه الله ورسوله؟ يبقى هذا أشد في النقص. فالمبتدع مضاد لله عز وجل في حكمه، منازع له في حق التشريع، إذ أنه شرع شيئا لم يأذن به الله ورسوله. وقد ذم الله عز وجل البدع وأهلها والمعاصي وأهلها، لكن البدع تدخل دخولا أوليا في المناهي، لأنها أعظم المناهي هي البدع. قال تبارك وتعالى وهو يحض المسلمين على لزوم الصراط، والصراط إذا أطلق في القرآن مطلقا غير مقيد إنما يعنى به الصراط المستقيم، إنما يعنى به الصراط المستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يبقى نفهم من هذا أن الصراط هو المستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصاكم به، فهي وصية من الله لنا أن نتبع صراطه المستقيم، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا على الأرض، وخط على جنبتيه خطوطا قصارا، ثم قال هذا صراط الله طويل، وهذه طرق الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. فتأمل الفرق بين صراط الله وبين طرق الشياطين. صراط الله طويل لكنه مستقيم، صراط الشياطين قصيرة لكنها معوجة، هذه واحدة. ثانيا صراط الله طويل معناه أنك لن تلقى جزاءك فيه، لأنك قد تموت في أثناء الطريق وأنت تمشي. أما صراط الشياطين فعادة يحصلون مآربهم قبل أن يموتوا، وهذا فيه مزيد إغراء بسلوك سبيل الشياطين، لأنه سيحصل ما يريد ويستمتع به في حياته. أما صراط الله فطويل، قد تموت ولا تحصل مأربك، طول عمرك بتدافع عن الشرع والدين وتدعو المسلمين إلى لزوم الصراط لتقيم الدولة المسلمة، ومع ذلك تموت ولا ترى الدولة بعينك، إنما يراها ولد ولدك. فهذا يدل على بعد النظر، وأن السالك يريد الله عز وجل لا يريد العاجلة. وهذان فرقان جوهريان بين السالك إلى الله على طريقه المستقيم وبين السالك في الطرق المعوجة، وكفى بها عيبا أنها معوجة. إن الطريق إذا كان مستقيما وكان المرء أعشى البصر لا يرى فثبت قدميه على الصراط يصل. إذا كان الطريق مستقيما لا اعوجاج فيه وعنده عمى، لكنه ثبت قدميه يصل. أما هذه الطرق الملتوية فلا يصل إلى شيء منها. في الآية الأخرى قول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وتأمل الآيات قبلها ترى شيئا بديعا، وهذا الشيء موجود في القرآن في أكثر من آية. ذكر الله عز وجل الأنعام ثم امتن علينا بخلق هذه الأنعام فقال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. ما هو الرابط بين الآية قبلها وهذه الآية؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يبقى في ثقل لا تستطيع أن تحمله أنت بنفسك، وفيه خيل وبغال وحمير، ليه بتركبها؟ إنما تركبها لتسلك سبيلك وتقرب لك المسافات في السفر والسير. فهذا سير حسي نراه ونشعر به ونعلم قدر الراحة التي حظينا بها لما خلق الله هذه الأنعام. تصور واحد يحمل جوال رمل على كتفه لمدة 50 كيلو، تقدر هذه المشقة؟ أردت أن تنقل أثاث بيتك أنت وأولادك من بلد إلى بلد بينهم 10 كيلو، تخيل هذا المتاع كله على كتفك وكتف أولادك، كل 10 أمتار تحط المتاع لتستريح. الآن بتحمل كل هذا المتاع على ظهر سيارة أو على ظهر بغل أو على ظهر حمار وأنت لا تشعر بأي مؤنة ولا تعب. إذا أنت تحس بهذا إحساسا يقينيا أم لا؟ نعم. بعد هذا الشيء الحسي الذي تشعر به ولا تنازع فيه، أبان ربنا عز وجل الخط المعنوي والسير المعنوي إليه. إنما نقل المقام من الحس إلى المعنى مباشرة ليحصل لك حسن تصور للمعنى. وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل أنت مسافر إلى الله، سالك إلى الله عز وجل، فأنت على سفر. الحياة الدنيا معبر وأنت كل يوم مسافر على جناح الليل والنهار، يحملك ليل ويحطك نهار ويحملك نهار ويحطك ليل، وكل ده عبارة عن سفر، لأن كل يوم بتقترب من المنزل النهائي لك، فأنت مسافر كل يوم. لكن هذا سفر معنوي لا تشعر به بسبب قرارك ومقامك في بلدك. فأراد الله عز وجل لك أن تحسن تصور هذا السير إلى الله، فجاءك بالبغال والحمير اللي هو السير الحسي، اللي انت بتركب البغال والحمير لتسافر هنا وهناك، فنقلك هذه النقلة ليحسن لك التصور بالنسبة للمعنى. كما قال تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أهو ده تصور حقيقي، هذا شيء حسي، نلبس الملابس لتواري السوء والعورة ويقين بها الحر والبرد. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. مباشرة بعد هذا اللباس، هي لأنك أنت عندك الآن تصور بقيمة هذا اللباس يجملك ويواري سوءتك ويدفع عنك الحر والبرد، يمديك المعنى الأهم: ولباس التقوى ذلك خير. لما أمر الناس أن يذهبوا إلى الحج قال وتزودوا، كل واحد يأخذ متاعه معاه، إلا وإن خير الزاد التقوى. بعد ما الإنسان يتزود التزود الحسي يذكر له الزاد الحقيقي اللي هو الذي ينفعه عند ربه تبارك وتعالى، إنما أردف المعنوي عقب الحسي مباشرة ليحصل لك حسن التصرف. وعلى الله قصد السبيل، هذا مثل قوله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، أي على الله بيان السبيل الحق. ومنها جائر، أي ومن هذه السبل جائر. وقرأ ابن مسعود ومنكم جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنكم جائر، لكن هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها وليست قرآنا، لأن القرآن يفترض فيه أن يكون موافقا لرسم المصحف وأن يكون متواترا وأن يوافق وجها من وجوه العربية، إنما هذه القراءة شاذة. العلماء يستخدموا القراءات الشاذة في بيان معاني القرآن، وإن كنا لا نقرأ بها ولا يحل أن تسمى قرآنا. ومنكم جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، فكلمة ومنها جائر هذا يدل على إنها على طرق أهل البدع والشهوات كما فسرها مجاهد رحمه الله. الآية الثالثة أيضا التي تنفر الناس من البدع وحظي بها هذا الأحمق قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقرأ حمزة والكسائي إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقراءة الجمهور إنما تذكر الحال، وقراءة حمزة والكسائي تذكر المآل. فإن الذي يفرق دينه لا بد أن يفارقه، فرق ففارق، كما قال تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قرأ حمزة والكسائي أيضا هذا الحرف من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. أيضا هذا المبتدع حظي بأسوأ الألقاب كلها، قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فمعنى الكلام العلماء فيه هل أنت كافر أم فاسق؟ من الذي يتمنى أن يحمل لقبا من هذه الألقاب؟ وأيضا حظي هذا المبتدع بالخزي في الدنيا والآخرة، قال تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والمبتدع مفتر على الله عز وجل متقول عليه، يقول هذا من دين الله عز وجل وليس منه، فسيناله غضب في الحياة الدنيا ويرد إلى ربه عز وجل وهو يحمل لقب المفتري على الله عز وجل. ثم هذا المبتدع أيضا متبع لهواه، لأن الله عز وجل حصر الحكم في شيئين لا ثالث لهما، قال تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فحصر الحكم في الوحي أو الهوى، إما وحي وإما هوى. وقال تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك، فجعل الأمر حقا أو هوى. فهذا الذي افترى على الله ورسوله ما لم يأذن به الله لم يتبع الوحي قطعا، فما بقي إلا الهوى، وإنما الهوى من الهوي يهوي بصاحبه ولا يرفعه، فيا له من عمل فاسق يرفعه الله إلى أسفله، هذه رفعة إلى أسفل. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه يوما كما في حديث العرباض بن سارية موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فاعهد إلينا قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو العاصم في هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. إذن العاصم من البدعة العلم، فإن عجزت أن تكون عالما أو طالب علم فتعلق بأهداب أهل العلم. أهل العلم هم مراكب النجاة في زمان الفتن، كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. عليكم بسنتي. وكان الناس قديما وبعض طلاب الآخرة في كل زمان يرحلون من بلادهم يقطعون مئات الكيلومترات ليأتي الواحد منهم فيأخذ حرفا من العلم يتزود به ثم يرجع ولا يرى أنه أضاع عمره ولا ماله في سبيل ذلك، بل كان بعضهم يأتي المسافات الطويلة ليرى وجه العالم ثم يرجع. قال جعفر بن سليمان الضبعي كنت إذا رأيت قسوة في قلبي جئت محمد بن واسع فأنظر إليه كأن وجهه وجه ثكلى ثكلى. أول ما ينظر إليه يستفيد بلحظه مثلما يستفيد بلفظه ويرجع إلى بلده ولا يرى أنه ضيع رحلته. قال عبد الله بن المبارك كنت إذا نظرت إلى وجه الفضيل بن عياض جدد الحزن لي ونقصت نفسي. ثم يبكي عبد الله بن المبارك ويقول علي بن عمر البزار كان ناس يأتون يصلون خلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليسمعوا منه تكبيرة الإحرام في الصلاة. قال إذا قال الله أكبر في الصلاة انخلعت القلوب من جلال الكلمة وما يحسون من الإخلاص حال الإتيان بالكلمة. ويقول ابن القيم رحمه الله كانت إذا ضاقت بنا الدنيا وساءت منا الظنون نأتي شيخ الإسلام فما هو إلا أن ننظر إلى وجهه ونسمع كلامه حتى يستحيل ما نجد إلى طمأنينة مع ما كان يعانيه من الضغط والإرهاق وخلاف الرفاهية. العالم نجاه، كل شيء يعن لك تريد وجه الله به تسأل العالم حلال أم حرام، بدعة أم سنة، فيفتيك افعل هذا افعل ذاك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فيه دلالة أكيدة على التعلم أو التعلق بأهداب أهل العلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت إن قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فيه دلالة على طلب العلم، علم السنة، لأن السنة بيان للقرآن، ومن النظر في السنة تعرف الآداب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس كما قالت عائشة وسئلت عن قوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان خلقه القرآن. القرآن مجمل فيحتاج إلى تفصيل، والتفصيل مهم للتصور، تفصيل مهم للتصور. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تنظر في السنة سلوك النبي عليه الصلاة والسلام، تصرفاته مع الأعداء، تصرفاته مع الأبعدين، تصرفاته مع الجهلاء، تصرفاته مع أهل العلم، ترى لكل واحد من هؤلاء موقف، ولكل واحد طريقة ما كان يسوي بينهم جميعا في المعاملة. لا يعامل العالم كما يعامل الجاهل، وإنما تعلم هذا من القرآن. أيضا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لكمال فضلهن قال الله عز وجل لهن: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني هي تعذب أكثر مما تعذب المرأة العادية. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فهي مفضلة في الأجر وأيضا في العذاب، فإن الرجل الفاضل يعامل ما لا يعامل به الرجل الخامل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل أصحابه الأقربين منه معاملة أشد من معاملة الأبعدين من الأعراب وغيرهم. يعني يرى مثلا عبد الله بن عمر يلبس ثيابا أحمر فيعرض عنه، يلقي السلام لا يرد السلام عليه، ويعرض عنه ويتغير وجهه عليه. فعبد الله بن عمر المعلم المؤدب الملازم عرف وجه الخلل عنده بغير تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى نظره يتوجه إلى الثياب الأحمر فذهب إلى أهله فوجدهم يسجرون التنور مولعين الفرن، قذف الثوب في النار وغيره وجاء، فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله: ماذا فعلت به؟ قال: فجرت به التنور ولعت فيه. قال: هل أعطيته بعض أهلك؟ فإنه لبات بها للنساء، ثياب الأحمر البحر الذي لا يخالطه لون لا بأس به للنساء، لكن للرجال لا، لا تلبس الأحمر البحث الذي لا يخالطه لون. طيب، واحد يقول إن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثيابا أحمر، فهل هناك تعارض؟ نقول لا، لأن الثياب الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلط به لون آخر، لكن الأحمر غالب، الأحمر غالب، ولذلك يقال أحمر، لأن احنا بنلغي القليل أو بنلغي الكسر. يعني مثلا لو واحد سألك الساعة كام، الساعة ممكن تكون واحدة أو ثلاث دقائق، فبتقول له الساعة واحدة. لماذا أهملت الكسر؟ لأنه لا قيمة له، والعرب درجوا على إهمال الكسر إلا إذا كان في تعيين الكسر فائدة، كما قال تبارك وتعالى لما ذكر نوح، فذكر عز وجل أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كان ممكن يقول 950. لماذا لم يقل 950؟ لأن الكسر ممكن يلغى، الكسر ممكن يلغى. نيف وتسعمائة، 950 ممكن تبقى 900. فلما قال 1000 سنة إلا 50 عاما علمنا حقيقة الكسر في الأمر. فالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ثوبا أحمر، يعني أحمر مختلط مثلا ببياض، لكن الأحمر غالب، فينسب السوء إلى ما غلب عليه. إنما الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أحمر 100%، لا يخالطه لون آخر. هذا لا يحل للرجال أن يلبسوه، لأن عبد الله بن عمر ملابس للنبي عليه الصلاة والسلام ودائما يأتيه، فلماذا خالف؟ فيقوم يغضب بقى ويغير، يتغير وجهه عليه ولا يلقي عليه ولا يرد عليه السلام، بخلاف الأعراب الذي جاء من البادية ولو ارتكب ما يشبه الكفر فإنه يحلم عليه ويصبر عليه، لأنه جاهل، لا يعامله معاملة العالم الماكث بصفة مستمرة معه يتعلم الهدى منه، كما في حديث خزيمة بن ثابت عند النسائي وأبي داود وغيرهما. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قعودا لرجل أعرابي، صعود الجمل الصغير، فقال: بعني جملك يا أعرابي. قال: بكم؟ قال: بكذا. عين السعر، خلاص اشتريناه، إذا ذهبنا إلى المدينة أعطيناك الثمن. فجاء مسلم ورجل من المسلمين لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل، فقال للأعرابي: بعني هذا الجمل. قال: بكم؟ وكان ينبغي للأعرابي أن لا يبيع الجمل، يقول له الجمل اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأعرابي جاهل، ظن أن البيع لم ينعقد طالما أن الثمن لم يعجل، وتصور أنه في حلم، لا سيما وقد فرض هذا الرجل سعرا أعلى من الذي فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اشترى الجمل بمئة درهم، إلا هذا المسلم قال له طيب أنا أشتري بمئة وخمسين، فطمع الأعرابي في الخمسين الزيادة فقال بعتك الجمل، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعرابي باع الجمل، قال يا أعرابي أولم تبعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال يا أعرابي بل بعتني الجمل؟ قال ما بعتك. هلم شهيد يشهد أنني بعتك، هذا واحد يشهد لك، أليس هذا كفر تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا سيما بعد المراجعة، يقول يا أعرابي أنت بعتني؟ يقول ما بعتك. بل بعتني يا أعرابي؟ بلى بعتني. يقول ما بعتك. بعتني يا أعرابي؟ يقول ما بعتك. هذا تكذيب صريح للنبي عليه الصلاة والسلام وكفر، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفر ولم يقل له انطق بالشهادتين ولا اغتسل ولا يفعل الأفعال التي يفعلها المرتد إذا خرج من دينه، إنما انبرأ خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام لخزيمة بما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك، أشهد أنك صادق لا تكذب. فهذا يدل دلالة قاطعة على أنك اشتريت الجمل من الأعرابي وهو من الكاذبين. هل يمكن واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام يرتكب مثل هذا والرسول عليه الصلاة والسلام يتركه كده بلا عقوبة؟ هل يمكن أن يجرؤ أحد أصلا على أن يرتكب جزءا من هذا؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسوي، ما كان يسوي. يبقى إذا جاءتنا آية مجملة من كتاب الله عز وجل ننظر إلى البيان العملي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يفعلها، كيف كان يطبقها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله ذره ما كان أثقب نظر، عمر قال إذا جادلكم أهل الرأي بالقرآن فخذوهم بالسنن، خذوهم بالسنن، لأن السنة قاضية على الكتاب مبينة له. قل رجل يأتي بدليل مجمل لا يعرف هو هنا أم هنا إلا تبينه السنة له، لذلك قال خذوهم بالسنن، فهذا يبين ضرورة العلم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كثيرة التفصيلات. عليكم بسنتي. الحديث الآخر الذي تلوناه في المرة الماضية وهو حديث خطير، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ أرجو يا إخواننا أنكم تتأملوا في ترتيب الكلام، هل بعد هذا الشر من خير؟ عندنا الخير الأولاني اللي هو الإسلام، والشر الأولاني اللي هو بعد الإسلام مباشرة، ثم خير فيه دخن، يبقى خير محض لا دخن فيه، مشفي 100% اللي هو الخير الأولاني في الحديث، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، يبقى ده خير 100%. فهل بعد هذا الخير 100% من شر؟ قال نعم. الشر ضعيف قليل لأن الخير كثير، ولذلك تجاوزه حذيفة ولم يسأل عنه. ليه؟ كان بدل العالم 1000 عالم في كل بلد، فأعلام السنة منشورة ومرفوعة، فأي شر سيأتينا بعد هذا الخير المحض إلا شر قليل، لذلك تجاوز حذيفة. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. يبقى ده الخير رقم 2، لكنه خير وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال خير لكن فيه دخن، الدخن فيه غبار وضباب، تشوفه فعل خير الحمد لله لكن فيه غبش. قال وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. خلاص. طيب يهتدون بغير هدي والسماء وغير سنتي بايه؟ مبتدع على طول. مبتدع. تهتدي بغير السنة بمبتدع. قال فهل بعد هذا الخير الثاني اللي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها. يبقى بواب جهنم ايه؟ البدع. ادي ترتيب الحديث الخطير، بوابة النار ولوج البدعة. قوم يهتدون بغير هدي، يستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. فلا يزال هذا يستفحل مع غياب العلماء وموت العلماء وظهور البدع، لحد ما يأتي المرحلة الخطيرة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيه. طيب صدقهم لنا يا رسول الله الدعاة دول؟ قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. تعرف الجلد والشكل والسمت هو اللي بيبين حتى جنسية الإنسان. أي واحد ياباني ولا صيني ولا من آسيا لما بيقابلك تعرف إن الرجل ده آسيوي أو ياباني أو الجنس المغولي، باين عليه عينه مسحوبة كده. أهو ده جلد. من جلدتنا يعني شكلهم زينا، ويتكلمون بألسنتنا. طيب ما هو النجاة؟ قال إلزم إمام المسلمين وإلزم جماعة المسلمين وإمامها. طيب إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل هذا الزمان، قال عض على، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. طيب ولو أن تعض على أصل شجرة دي معناها إيه؟ بعض الناس يقول لك العزلة، ان احنا نعتزل، لانه قال لك اعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة. ايوه فيها العزلة صحيح، لكن في زماننا الان، في زماننا الشجر اللي انت ستعض عليها هي اهل العلم. ولو ان تعض على اصل شجرة، ولو ان تتعلق باهداب عالم، فان لم تجد عالما فاعتزل، فإن العزلة مع وجود أهل العلم أو من أهل العلم شر للإنسان إذا كان جاهلا. جاهل معتزل، طب التصور ممكن يوصل ليه؟ جاهل ومعتزل. يبقى هذا في الماحة اللطيفة لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. ولذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجذ، وهنا قال ولو أن تعض على أصل شجرة. وانت عارف اللي بيستخدم اسنانه دي معناها ايه؟ معناها ان يديه خلتا به، وان ساعده ضعف، وانه يكاد يسقط ما بقي الا اسنانه، اخر مرحله في النجاة استخدم اسنان، لان ساعده ضعف ان يحمله. وانت بترى هذا اذا انسان تعلق وكاد ان يسقط، يتعلق باي شيء حتى لو تعلق باسنانه. فكلمة أن يعض على أصل شجرة معناها أن ده النجاة، وده الأمل الأخير، أن الإنسان يستخدم أسنان حتى يثبت مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وقت.